بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا وقفنا عند البيت العاشر من هذه المنظومة منهج الحق العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ولازلنا في رحاب توحيد الأسماء والصفات، وقد ذكرنا مختصرا لمنهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فهذا مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا الأسس التي يبنون عليها إيمانهم بأسماء الله وصفاته، الأسس الثلاث. يقول رحمه الله تعالى هنا: والصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. من الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى التي ذكرها هنا من باب المثال على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، اسم الله سبحانه وتعالى الصمد. وذكر المؤلف رحمه الله معنيين مشهورين عند السلف لمعنى اسم الله الصمد، ودليله معروف مشهور: قل هو الله أحد، الله الصمد. المعنى الأول وهو في قوله العالي لعظم صفاته، فيقولون معنى الصمد هو السيد الكامل أو الذي كمل في سؤدده، السيد الكامل في صفاته وفي أفعاله، فهذا معنى اسم الله الصمد. والمعنى الثاني لاسم الله الصمد وما قال بعد ذلك: وكل جميع الخلق لله يصمد، ومن تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، أي تفزع وتلجأ وترجع المخلوقات كلها إلى الله عز وجل في حوائجها، مهما علت منزلة المخلوق فإنه محتاج إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الله هو الغني الحميد. فكل الناس محتاج إلى الله عز وجل ومفتقر إليه ويفزع إليه، وهذا من دلائل وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو افتقار المخلوقات إلى الله. ومن نظر في كتاب التوحيد وجد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد أبوابا في ذلك، باب في قوله إنك لا تهدي من أحببت، وباب قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك. الباب الأول إنك لا تهدي من أحببت فيه بيان افتقار أكمل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهذا دليل ألوهية الله. وباب قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم فيه إثبات افتقار الملائكة حين يسمعون أمر الله فيصعقون فيقولون ماذا قال ربنا. فافتقار المخلوقات كلها من أعظم دلائل توحيد الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال بعد ذلك: علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. هنا أثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وذكر أن العلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات أي أن الله استوى على العرش في السماء، وعلو القدر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده يقهر جميع المخلوقات وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. هذه معاني أو أقسام العلو. النوع الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع على شتى أصنافهم هو علو الذات، حين ينكرون استواء الله عز وجل على عرشه أو أنه على السماء أو في السماء السابعة، والناس في ذلك إما قائل بأن الله في كل مكان أو حل في كل مكان أو اتحد مع كل شيء، وهذا قول الاتحادية والصوفية والحلولية، وإما قائل بأن الله لا مكان له، فهو لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا فوق ولا تحت، وهذا قول الجهمية والمتكلمة، لكنهم اتفقوا كلهم على نفي علو الله عز وجل على خلقه. وعلو الله سبحانه وتعالى دل عليه آلاف الأدلة من الكتاب والسنة، حتى قال ابن القيم رحمه الله في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، آلاف الأدلة تدل على علو الله عز وجل. وألف في ذلك الذهبي رحمه الله كتابه العلو، وذكر كثيرا من الأدلة ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على معطلة والجهمية وفي غزو المعطلة والجهمية، فدل على علو الله سبحانه وتعالى إجمالا خمسة أدلة. دل القرآن من أوجه كثيرة سيأتي الإشارة إليها، منها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا في أدلة كثيرة، منها حديث الجارية قال: من أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت محمد رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها أقرت أن الله في السماء. دليل الثالث الإجماع، فأجمع أهل العلم على أن الله في السماء عبر العصور، بل أجمع الرسل على ذلك. والدليل الثالث العقل، فإن الله إما أن يوصف بالكمال أو يوصف بالنقص، وأيهم أكمل، العلو أم السفل؟ العلو، فالله أولى به. وهؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل لا ينزهون الله ولا يقدسونه ولا يجلونه عن صفات النقص، سلام ورحمة الله، حيث يزعمون أن الله في كل مكان هناك من الأماكن ما يستقذر الإنسان من دخوله، فكيف يجعلون الله فيه؟ هذا كفر. بل كان بشر المريسي رأس المعتزلة رأس الجهمية كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، لأن الله عنده في كل مكان، أو لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين، فتستوي الاتجاهات والأمكنة، تعالى الله وتقدس. لذلك كان أكرم أهل السنة وأشدهم تعظيما لله ومعرفة لقدره، وأشد الناس تعظيما لمعرفة الله وقدره، هم أهل السنة والجماعة الذين وصفوا الله بما وصف به نفسه. والدليل الخامس هو الفطرة، فالإنسان مفطور أن الله في السماء. حتى الكافر يعرف أن الله أين؟ في السماء، فتجده إذا صلى صلاته أو دعا نظر إلى السماء، هذا أمر في الفطرة. والإنسان أحيانا بفطرته يغلب هؤلاء المتكلمين الذين ينفون صفات العلو أو صفات الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قصة الجويني أن الهمداني قال له أخبرنا، دعنا من هذه الأحاديث والأدلة الشرعية، أخبرني فقط عن الضرورة التي أجدها في نفسي عندما أتوجه بالدعاء إلى الله، عندما أصاب مصيبة أو ضرر وألجأ إلى الله أين أتجه؟ أتجه قلبي ويدي إلى السماء. فطأطأ الجويني رأسه ثم رفعه وقال حيرني الهمداني. أما أهل السنة في حيرة وليسوا في حيرة؟ ليسوا في حيرة، تبعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهل الكلام هم أشد الناس حيرة. لذلك كان يقول الغزالي وهو من أئمتهم، كان يقول أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. وهذه من العلامات البارزة لأهل البدع. أما أهل السنة فمن العلامات البارزة عندهم الثبات وعدم التلون في الدين، أما أولئك يأتون بالأدلة العقلية ويزعمون أنها ذكاء، لكن ذكاءهم ما أوصلهم إلى الحق، لأنهم ما أخذوا عن الطريقة الشرعية، كما قال ابن تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. أما صاحب السنة أحيانا وهو عامي على فطرته عقيدته أفضل من عقائد هؤلاء من شيوخهم وأئمتهم. لذلك كان يقول الشهرستاني وغيره يا ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني على عقائد كبار السن، إنما تلوثت فطرهم. مر أيضا الجويني ومعه آلاف الطلاب أو مجموع من الطلاب يمشون خلفه، فقالت امرأة من هذا؟ قالت عجوز من هذا؟ فقالوا هذا الذي جاء بألف دليل على وجود الله، ألف دليل على وجود الله، فهم ينبهرون بمثل هذا، ألف دليل على وجود الله. فقالت والله لو لم يكن في قلبه ألف شك لما بحث عن ألف دليل. قل أبي الله شك فاطر السماوات والأرض، هل أحد يشك في وجود الله حتى تبحث عن ألف دليل؟ حتى كفار قريش يثبتون وجود الله. إذن هذه خمسة أدلة على إثبات علو الله عز وجل. ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لما جاءوا إلى ذكر الأدلة من القرآن إجمالا والسنة قالوا يدل على علو الله 20 نوع، وزاد ابن القيم 1، فأصبحت 21 نوع من الأدلة تدل على علو الله. من الأنواع مثلا، وذكرها ابن القيم وفصلها في النونية نفسها القصيدة، من الأنواع اسم الله الأعلى والعلي يدل على علو الله. من الأنواع الآيات التي فيها استواء الله على العرش، الرحمن على العرش استوى، من الأنواع آيات التي فيها نزول الأشياء منه، تنزيل الكتاب، نزل به الروح الأمين، من الأنواع صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه في عيسى، بل رفعه الله إليه. كيف يكون الله في كل مكان ويقول بل رفعه الله إليه؟ إليه يصعد الكلم الطيب، من أنواع الأدلة التي فيها نزول الله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا في كل ثلث ليلة، في كل ليلة في ثلثها الآخر، من الأنواع إثبات الرسل لعلو الله عز وجل. من يثبت علو الله هو من أتباع موسى، من أتباع الرسل، ومن ينفي علو الله هم أتباع فرعون وأتباع هامان. كيف ذاك؟ قال فرعون: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، استهزئ، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. معناه أنه يقر ولا يستهزئ؟ يستهزئ بعلو الله، هذا يقول أن الله في السماء، استهزئ. ومعنى هذا أن عيسى أخبره أن الله في السماء، يقول أنظر، دعني أنظر إلى السماء إلى إله موسى. معناه أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء. فمن يؤمن بالعلو هم أتباع الرسل، ومن ينكرهم أتباع من؟ أتباع فرعون وهامان. وأيضا من الأدلة لأنواع إجماع الرسل، الرسل كلهم مجمعون على إثبات على علو الله سبحانه وتعالى. ومن الأنواع السؤال عن الله بأين، وهذا يجيزه أهل السنة، أين الله؟ أما أهل البدع والمتكلمين فمن أعظم الأسئلة عندهم تحريما أين الله. ننظر من الذي سأل أين الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الجارية كما قلنا. ومن الأنواع الإشارة إلى الله في العلو، النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، يرفعها وينكتها على الناس، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذا إشارة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقولون حق لأصبع تشير إلى السماء أن تقطع. من الذي أشار إلى السماء في إثبات العلو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الأدلة، ذكر 21 نوع، منها أيضا اسم الله الظاهر، منها آيات المجيء والإتيان، جملة من الأنواع فصلها لمن أراد الرجوع في كتاب النونية لابن القيم. قال بعد ذلك: قريب مجيب بالورى متودد. ذكر صفة القرب، فالله عز وجل مع علوه واستوائه العرش على عرشه فهو قريب من عباده. فهو مع استوائه على عرشه يعلم كل شيء في الكون. والقرب هنا المذكور في النصوص الشرعية وقرب خاص من أهل الإيمان. ومعنى القرب هنا هو قربه بالإجابة، وسبحانه وتعالى دعائهم وإجابتهم وإثابتهم. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء في الحديث: إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه قريب مجيب. كلها في أهل الإيمان. وأما قوله بالورى متودد، الود هو اللطف والرحمة من الله سبحانه وتعالى، فهو يود عباده المؤمنين، وأيضا يجعل لهم الود في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله سبحانه وتعالى مع غناه عن العباد وعدم حاجته إليهم، وهو الغني، يتودد إلى عباده، وهذا كله من لطف الله ورحمته بهؤلاء أهل الإيمان، ويتودد إليهم بنعمه فيعطيهم النعم ويجزل عليهم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يتودد الله العباد بهذا الإنعام، لذلك يجب علينا أن نشكر هذه النعم ونتجه إلى الله بالعبادة. قال بعد ذلك: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. اسم الله الحي والقيوم من أعظم أسماء الله عز وجل، وأسماء الله وصفاته كلها عالية وكاملة لكنها تتفاوت. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. فالصفات تتفاوت، ولذلك ثبت أن لله عز وجل الاسم الأعظم الذي من دعا به أجيب، من سأل به أعطي. واختلف أهل العلم في اسم الله الأعظم، وأقوى الأقوال هو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم من أن اسم الله الأعظم هو الحي والقيوم. والحي القيوم، قال ابن القيم في النونية: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. فالحي له الحياة الكاملة، والقيوم معناه أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، لا حاجة لأحد من خلقه، قائم بنفسه لا يحتاج أحدا من خلقه، ومقيم لغيره. هو الذي أقام السماوات والأرض وما فيها، والخلق والإنس والجن كله تحت تصرفه. فاسم القيوم قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى. لذلك كان من أدلة أن الحي والقيوم هما اسم الله الأعظم، قالوا: لأن الحي والقيوم اشتملا على جميع أسماء الله وصفاته. فالحي متضمن لجميع صفات الكمال، متضمن لجميع صفات الكمال، والقيوم متضمن لجميع أفعال الكمال. فصفات الكمال كلها داخلة في الحي، وصفات وأفعال الكمال لله عز وجل كلها داخلة في اسم القيوم. قال: ذو الجود والغنى. ذو الجود أي الإنعام والإكرام، وما بكم من نعمة فمن الله. والغنى، الله عز وجل هو الغني وله الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. وكل صفات الحمد لله تسند، يضاف إلى الله عز وجل كل المحامد وكل الثناء وكل صفات الكمال، فإنها تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، هذا في قوله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا كما قلنا دائما الشيخ يتلمس الأدلة، أحاط بكل شيء أحاط بكل الخلق علما وقدرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو مع قدرته عالم بكل شيء. وصفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه في غاية الكمال، فإذا اقترنا زاد الكمال إلى كمال. لذلك يأتي في كتاب الله عز وجل كثير من أسماء الله عز وجل مقترن بعضها ببعض، يسمونها الأسماء المقترنة، تقترن أسماء الله بعضها ببعض. مثال ذلك العفو القدير، نأخذ العفو بحد ذاته فهو كمال مطلق، له العفو الكامل سبحانه وتعالى، وهذا راجع إلى حكمته. ونأخذ القدير وحدها فهو له القدرة الكاملة، ليس كذلك؟ وإذا أخذنا العفو القدير ازداد الحسن حسنا، لأنه يعفو عن قدرة، بخلاف الذي يعفو المخلوق أحيانا يعفو عن ماذا؟ عن عجز، عن خوف، عن مصلحة. أما الله عز وجل يعفو مع قدرته التامة عليك، فازداد الحسن إلى حسن وجمالا إلى جمال. وهكذا الله عز وجل مع كونه قدير على كل شيء فهو عالم أيضا بكل شيء، فلا يفوت شيء عن علمه وعن قدرته. ومن أسمائه عز وجل المحيط، والله محيط بالكافرين، ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء. وبرا وإحسانا فإياه نعبد، فالله عز وجل أحاط عباده بالبر والإحسان والعفو، فهو العفو سبحانه وتعالى والرحمن والرحيم، فإياه نعبد. وهذا يرجع إلى ما ذكرناه من أن من اتصف بصفات الكمال فهو مستحق لماذا؟ للعبادة، من دلالة الالتزام. ومن صفات الله قال ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. فالله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، وهنا جمع بين السميع والبصير كما في الآيات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يبصر كل شيء حتى ذرات العوالم، أي الأمور الصغيرة ومخلوقات الله عز وجل الصغيرة، ويسمعها. فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع صوتها ودبيبها ويراها، يسمع الجهر والسر، فلا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليخفى علي بعض كلامها، وهي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها، تشتكي زوجها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فكانت تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فالله عز وجل يسمع كل شيء ولا يختلط عليه شيء بشيء ولا صوت بصوت. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته، كل واحد يسأل مسألته في مكان واحد وصعيد واحد ووقت واحد، أعطيت كل إنسان مسألته. سبحان الله، تعالى الله عز وجل. ومن يؤمن بأن الله يبصر ويسمع، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، لأن معرفتنا بالأسماء والصفات ليست مجرد علم ومعرفة، بل لها أثر على الإنسان في طاعته، في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، رحمك الله. فإذا علم العبد أن الله بصير لا يكون في مكان يعصي فيه الله عز وجل فيراه الله فيما لا يرضاه، يراه الله في أماكن سخطه عقوبته، وهو الذي خلقك وأعطاك وأنعم عليك، ثم تعصيه جهارا نهارا جهارا نهارا، بل تخشى الناس وإذا خلوت بالله سبحانه وتعالى أنت وإياه ويسمعك ويراك عصيت ربك. وكذلك إذا آمنت أن الله سميع لا تقول إلا ما يرضي الله، تتدبر في كلامك وفي لسانك وفيما تقول، فإن الرجل قد يلقي الكلمة أو يقول الكلمة لا يلقي لها بالا من غضب الله تهوي به في النار. فكلما، لذلك السلف يقولون من كان بالله أعرف كان له أخوف، من كان بالله أعرف كان له أخوف. فكلما عرفت أن الله سميع بصير، له الصفات العلى سبحانه وتعالى، وأنه عالم بكل شيء محيط بكل شيء، وله القدرة التامة والغنى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد أو الأليم. فهذا كله يعطي العبد دافع وعبودية وخشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. من صفات الله عز وجل أن له الملك والحمد، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. والملك والحمد كما يقول ابن القيم أمران متلازمان لله سبحانه وتعالى، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده. قال وحكمته العظمى، من أسماء الله عز وجل الحكيم، له الحكمة التامة وأفعاله بحكمة. واسم الله عز وجل الحكيم يشتمل على ثلاثة أمور، رحمك الله. الحكيم أي أن أفعاله كلها بحكمة وغاية وعلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام للتعليل. فأفعال الله عز وجل لحكمة. متكلمون من الأشاعرة ينفون العلة والحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، ما أهل السنة فيثبتون أن الله كل أفعاله كلها بحكمة وعلة، علمها العبد أو لم يعلمها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى أو لا يبعث. والأمر الثاني هو الإحكام والإتقان في خلقه. والأمر الثالث أن له الحكم سبحانه وتعالى، بها الخلق تشهد، فلا ينكر صفات الله وملكه وحمده وحكمته إلا أهل الضلال. ونشهد أن الله ينزل في الدجى بالدجى أي في الليل، ظلمة الليل، كما قاله المبعوث بالحق أحمد أي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو إثبات صفة النزول لله عز وجل. وصفة النزول من الأدلة التي ذكرناها على صفة ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى. ودل على ذلك أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالله عز وجل من كماله أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة ويدعو عباده، ينادي عباده، من يسأل، من يستغفر، من يدعو، والعباد في غفلة إلا من أراد الآخرة والنجاة. فهذا من صفات الله عز وجل الفعلية التي يجب إثباتها لله عز وجل، وقد دل عليها الإجماع، أجمع أهل السنة على إثبات صفة النزول. لكن كيف ينزل؟ نرجع للقواعد عندنا، كيف ينزل؟ الله أعلم. هل يجوز السؤال بكيف؟ بل ثبت عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله تعالى، ليس صاحب السنن، أبو جعفر الترمذي، أنه سئل فقال: ينزل الله كيف ينزل؟ فأجاب بما أجاب الإمام مالك رحمه الله، قال: النزول معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أو الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، نفس ما قلنا في صفة الاستواء، وهي قاعدة عامة في صفة النزول. أهل البدع إذا جاءوا إلى صفة النزول يقولون: الذي ينزل هو الملك وليس الله، أو يقولون: الذي ينزل أمر الله أو رحمة الله. والرد عليهم من أوجه كثيرة ذكرها أهل السنة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كتاب مستقل في شرح حديث النزول رد عليهم في تأويلاتهم. من الأجوبة، الجواب الأول مثلا باختصار، أن الأصل أن الكلام تام ليس فيه حذف، فالأصل أن الله ينزل تام، العبارة تامة. لماذا أضفتم أن ملك الله ينزل، أن رحمة الله تنزل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعبر عن هذا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس، فلو كانت العبارة فيها لبس لوضحها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون هذه العبارة ظاهرها فيها تلبيس أن الله متصف بالنزول، وهذا لا يليق بالله، هم يقولون هكذا. أنتم أنصح وأفصح من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلم، رسولنا هو الذي قال ينزل. الجواب الثاني، أن الواجب أخذ الكلام على ظاهره، وظاهر الحديث هنا نزول من؟ نزول الله. الجواب الثالث، أن نفس الحديث يرد عليهم، هل ممكن لملك أن يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ هذه لا يقولها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قالوا أن النزول رحمة، رحمة الله تنزل وليس الله ينزل، ما فائدة رحمة تصل إلى السماء ولا تصل إلى العباد ثم ترجع؟ ثم إن رحمة الله تنزل في كل وقت وكل دقيقة وكل لحظة. لماذا هذا تحجير لواسع؟ قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وأنتم تقولون الرحمة تنزل في ثلث الليل الآخر فقط. واضح؟ أيضا ممكن أن نظهر تناقضهم. كيف؟ قبل لما ذكرنا تكلمنا عن صفة العلو، ركز، ما ذكرنا عن صفة العلو، هم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا فوق ولا تحت، صح ولا لا؟ ثم لما جاءوا إلى حديث النزول قالوا ينزل أمره. اسألهم سؤال واحد، من أين ينزل أمره؟ هم يقولون لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا يسار، طيب يعني ينزل من السماء من العلو؟ قل سلمنا لك أن الذي ينزل رحمة الله وأمره، يعني أن رحمة الله تنزل من الله، صح ولا لا؟ أمر الله ينزل، يعني أنك تقر أن الله في السماء. هنا يبدأ يتناقض ويضطرب، وهذه كما قلنا علامة أهل السنة، أقوال أهل السنة ليس فيها تعارض واضطراب وتناقض، أما أهل البدع يتناقضون، مثل في قضية أن المؤمنين يرون ربهم وسيأتي إن شاء الله، هم يقولون نعم نثبت الرؤية لله أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، يأتي أهل السنة يقولون يعني أنتم تثبتون الله في العلو وفي جهة، أنهم يقولون الله لا يمين ولا يسار، كيف يرون إله ليس له مكان؟ يقول لك لا، نحن نقول إنه يرى بدون جهة. قل لا يمكن لشيء أن يرى بدون جهة. اضطراب وتناقض في أقوالهم. اقتربوا يا أخو، وسعوا لإخوانكم. إذن الأدلة على إثبات صفات العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى أو صفة النزول، دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء. وأهل البدع يأتون ويقولون أن أهل السنة مشبهة، يقولون إن الله ينزل مثل ما ينزل البشر، يقولون تعالى الله وتقدس، بل ينزل سبحانه نزول يليق بجلاله وكماله لا نعرف كيفيته، كما ذكر ابن بطوطة الرحالة أن ابن القيم أنه مر على جامع دمشق فرأى ابن تيمية يصلي بالناس ثم قال إن الله ينزل مثل نزول هذا، ونزل من المنبر. لما رأوا تاريخ دخول ابن بطوطة إلى دمشق، كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في السجن، كيف رآه يخطب وينزل وهو أيضا وهو كان في السجن أصلا غير مسجون؟ وهذا من أكاذيب أهل الأهواء ضد أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. هذا فيه الإيمان بالرسل، والإيمان له ستة أركان كما تعرفون، أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء هذا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، وذكر أركان الإيمان الستة. ما الإسلام؟ قبلها قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا يجب الإيمان بالرسل جميعا، ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. الرسل مهمتهم والبلاغ مبشرين ومنذرين، يرسلهم الله عز وجل بآياته ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك كان الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم كلهم أول ما يقولون لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله بآياته أي بوحيه وبكتبه، فأنزل على إبراهيم الصحف، وأنزل على موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. وأول الأنبياء هو آدم، وأول الرسل هو نوح، لأن الصحيح في الفرق بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين ويؤمر بالبلاغ وقد يوحى إليه بعض الأشياء، والرسول يرسل إلى قوم مخالفين. وكل من النبي والرسول يؤمر بالبلاغ وقد ينزل عليه الوحي. وجاء في حديث أبي ذر أن الرسل 313، منهم من عرفناهم ومنهم من لم نعرفهم، بل منهم من لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والوارد ذكرهم في القرآن من الأنبياء والرسل 25 نبيا ورسولا، 25 نبيا ورسولا. أولي العزم منهم 5 على اختلاف بين أهل العلم، وإلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن كل الرسل هم أولو العزم. مسألة فيها أقوال متعددة، وبعضهم يقول أن أولو العزم هم 18 رسولا الذين ذكروا في سورة الأنعام، ذكروا تباعا في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكلا فضلنا على العالمين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فذكر 18 رسولا في سورة الأنعام تباعا، وتكملتهم في سور أخرى أو في آيات أخرى. ويجب الإيمان بالرسل كلهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. ومعنى لا نفرق بين أحد من رسل أي في الإيمان بهم، وإلا فإن الرسل تتفاضل فيما بينها. لذلك قال بعد ذلك وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، بحكمته جل العظيم الموحد. فالرسل يتفاوتون في الفضل، لذلك تفاوتوا في مكانهم في السماء. فإبراهيم في السادسة، وإدريس في الرابعة، ذلك قوله ورفعناه مكانا عليا عن إدريس. ودليل التفاضل بينهم قال عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وكما ذكرنا في الآية وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسيأتي أن أفضل خلق الله والرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، أي حتى أن الخلق في أنفسهم متفاضلون. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فوالذين اتبعوك فوق الذين كفروا. فالناس يتفاوتون ويتفاضلون، أهل الإيمان والإسلام يفضلون أهل الكفر، وأهل الإسلام والإيمان أيضا يتفاوتون فيما بينهم ويتفاضلون، فكل له درجة وكل له منزلة. وسيأتي تفاضل الصحابة فيما بينهم، وسيأتي أن هذا التفاضل من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وأن الناس منهم أهل اليمين والسابقين وأهل الشمال ثلاث. الناس والخلق يتفاضلون سواء في جهة الإنعام وتفضيل الله عز وجل فيما بينهم في الدنيا، أو في جهة الإيمان والطاعة والمنزلة عند الله عز وجل. وهذا كله التفاضل يرجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى بحكمته جل العظيم الموحد. بل الله عز وجل كرم الإنسان على الحيوان، فلقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال، نختم بهذا البيت: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد عليه الصلاة والسلام. أهل العلم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، هذا باتفاق المسلمين لا خلاف بينهم، أن أفضل الرسل وسيد الخلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضله عليه الصلاة والسلام وإقرار المسلمين بفضله اختلفوا هل هو أفضل من جميعهم من جملتهم أم لا، بمعنى هل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من جملة الرسل كلهم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: قطع جماعة بأنه أفضل من جملة الرسل، كما أن صديقه أبا بكر إيمانه يزن إيمان الأمة جميعا، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ونبينا عليه الصلاة والسلام خص بخصائص عن بقية الرسل، وخص بخصائص عن أمته، جمع أهل العلم هذه الخصائص في كتب ودونوها، من أوسعها وإن كان يشمل على الضعيف والصحيح وغيره كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي. فمن خصائصه عن الرسل جميعا أن الرسول يأتي ويرسل إلى قومه خاصة. موسى قال لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل، أنه نبي بني إسرائيل. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أرسل إلى الناس كافة، بل أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أوتيه، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام خصائص كثيرة، أنه نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأوتي جوامع الكلم، وحلت له الغنائم، وأعظم ما خص به عليه الصلاة والسلام أيضا مما يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود يشتمل على أمرين: الشفاعة العظمى وهي التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه هو أول من يفتح أبواب الجنة. لما يأتي إلى الجنة فيستفتح، ملائكة تقول: من؟ يقول: محمد. فيقولون: أمرنا ألا نفتح إلا لك. وتكون أول الأمم دخولا أمته عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة العظمى فمعلومة جاءت في أحاديث في الصحيحين أن الناس بعد أن طال عليهم يوم القيامة فيطلبون الفصل في القضاء بين الناس، فيأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ اليدين لله عز وجل. هم يقولون أن اليد هنا معناها القدرة. لما نقول اليد القدرة، ما الفرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ في فرق؟ على قولهم هم، لما نقول إن اليد معناها القدرة، الله خلق آدم بقدرة، ألم يخلق إبليس بقدرة؟ إذن في فرق على قولهم ولا لا؟ ما في فرق، بل كل شيء خلقه الله بقدرته، لكن ما الذي ميز آدم؟ أن الله خلقه بيديه. لذلك يقول ابن خزيمة رحمه الله أظن أو الدارمي كلمة لطيفة وجميلة، يقول: أعق الناس، تعرفون نحن كلنا أبناء آدم صح؟ قال: أعق الناس أشدهم عقوقا لأبيه لوالده آدم هو من نفى عنه هذه الصفة. من هم؟ المعطلة. قال: أشد الناس عقوقا لآدم هم المعطلة. الله يعطي أبوه، يعطي أباهم صفة أنه خلقه بيده، حتى أن الناس يوم القيامة يقول: أنت خلقك الله بيده، ميزة وصفة اختص الله بها آدم. ويأتون هؤلاء يقول: لا، الله ما خلقك بيده. هذا من أعظم ماذا؟ العقوق. يقولون لآدم: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. ويذكر خطيئته. يأتون إلى نوح فيقولون له أيضا، فيقول: نفسي نفسي، واذكر خطيئته. اذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم. فيحيلهم أيضا إلى موسى، فيأتون موسى ويذكر خطيئته، ويأتون إلى عيسى ولا يذكر خطيئته، إنما يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. فيذهب ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله. يسجد لله عز وجل تحت العرش، ويفتح الله عز وجل من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. فهذا هو نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. إلى أدلة كثيرة فيها الدلالة على أن أفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: أنا نبي التوبة ونبي الرحمة. ونبي الهدى في قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعالمين هذا فيه ذكر الخصيصة التي اختص بها، وهو أنه بعث للناس كافة الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: ما من معجزة أو آية، ابن تيمية يقول الأولى تسميتها آيات وبراهين أولى من معجزة، قال: ما من آية وبرهان أوتيه نبي إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي ما أكمل منه وأفضل منه. مثال ذلك، انظر مثلا معجزة أو آية موسى: ضرب الحجر فانبجست منه أو انفجرت منه 12 عينا، صح ولا لا؟ جاء إلى حجرة لا ليس فيها ماء فضربها فخرجت المياه ينابيع 12، لكل قبيلة عين تخرج له. وأيضا نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في غزوة فنقص عليهم الماء فدعا يعني قربة أو سقاية فوضع يده فيها فخرج الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فعيسى خرج له الماء والنبي صلى الله عليه وسلم خرج له الماء، أيهم أكمل في الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عيسى خرج الماء مما يخرج منه غالبا وهو الأرض، صح ولا لا؟ وأما النبي صلى الله عليه وسلم موسى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من بين أصابعه، وهذا مكان لا يخرج منه الماء. عيسى عليه الصلاة والسلام طلب المائدة، سأل الله المائدة فنزلت، على خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد وثبت له تكثير الطعام في أدلة كثيرة. في غزوة الخندق الصحابة يحفرون، وتعرفون أرض المدينة حجارة صماء وجبال، الآن لما يحفرون أرض من الأراضي، حتى نعرف المشقة التي كانت يعني يكابدها الصحابة، الآن لما يريد أحد يبني أرضا هناك يأتي بالآلات الكبيرة حتى تدق الأرض حتى تحفرها فقط، والصحابة حفروها بأيديهم وب يعني آلات صغيرة حتى تعترض لهم الكدية يعني الصخرة الكبيرة، فما يستطيعون خلاص يتوقفون. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضربها بالسيف فتتفتت، وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو طلحة فقالت أم طلحة: صنعت طعاما قليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا رسول الله فإنه جائع، يعني أثر عليهم هذا الحفر تعب، العدو أمامهم وهم يحفرون. فلما جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أم طلحة صنعت طعاما فلتأته فهلم فلتأكل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم، فجاء إلى بيت